شفنا خطورة مصاهرة يهوشافاط لأخاب، خطورة مصاهرة إنسان الله للإنسان اللي بعيد عن ربنا. مش بس كان في أيام يهوشافاط اتعرض لضيقات وأخطار، لكن كمان في أيام نسله، واستمرت هذه الخطورة إلى أجيال كثيرة. حتى إن عثليا أم أخذية لما لقت إن ابنها مات، قامت وأبادت كل النسل الملكي اللي هو من نسل يهوشافاط اللي هو من نسل داود. وهنا كان في خطورة كبيرة إن خطة الخلاص اللي ربنا رسمها وأعدها كادت تتعطل. أبادت النسل الملكي علشان تثبت نسلها اللي هو من أخاب الشرير اللي أمر بعبادة الأوثان. وهي دي تملي خطة الشيطان، انه يريد ان يبيد النسل الملكي علشان المسيح ما يجيش لينا. النسل الملكي يعني كل ما يبيد كل ما هو له علاقة بشخص المسيح من حياتنا علشان ما يكونش المسيح لينا. وكادت خطة الخلاص انها تتعطل بسبب هذه الغلطة اللي عملها يهوشافاط في حياته، بالرغم ان كان قلبه مستقيم تجاه الله. لكن لما قامت وأبادت هذا النسل الملكي، ربنا كان بيرتب خطة للخلاص من هذه المؤامرة، ان يهوشبع بنت الملك خدت يورام اللي كانت امرأة يهوداع الكاهن، كانت اخت اخبية، خبته الابن الصغير اللي هو يؤاش من وجه عثاليا، فلم تقتله ولم تعرف اين مكانه. وكان هذا الابن الصغير موجود في بيت الله تحت اشراف يهوداع الكاهن، لان ربنا من خلال هذا الابن يبتدي يرتب خطة الخلاص لمجيء المسيح من نسل داود الملك. ففي صحة 23 يقول: وفي السنة السابعة تشدد يهوداع وأخذ معه في العهد رؤساء المئات، عذريا ابن يرحام واسماعيل ابن يوحنان وعذريا ابن عبيد ومعثيا ابن عديا وأليشافاط ابن ذكري، وجالوا في يهوذا وجمعوا اللاويين من جميع مدن يهوذا ورؤوس أباء إسرائيل وجاءوا إلى أورشليم، وقطع كل المجمع عهدا في بيت الله مع الملك، وقال لهم: هوذا ابن الملك يملك كما تكلم الرب عن بني داود، هذا هو الأمر الذي تعملونه: الثلث منكم الذين يدخلون في السبت من الكهنة واللاويين يكونون بوابين للأبواب، والثلث في بيت الملك والثلث في باب الأساس، وجميع الشعب في ديار بيت الرب، ولا يدخل بيت الرب إلا الكهنة والذين يخدمون من اللاويين، فهم يدخلون لأنهم مقدسون، وكل الشعب يحرسون حراسة الرب، ويحيط اللاويين بالملك مستديرين كل واحد سلاحه بيده، والذي يدخل البيت يقتل، وكونوا مع الملك في دخوله وفي خروجه. وهنا يهوذا رئيس الكهنة بإرشاد من ربنا يبتدي يرد الملك مرة تانية ليؤاش الملك الصغير، بأنه يجمع الرؤساء بتوع الأصباط، وأنه يقسم اللاويين والكهنة لثلاث فرق علشان يحرسوا الهيكل ويحرسوا الملك ويحرسوا قصر الملك. وابتدى هنا يرجع الملك المفقود مرة تانية ليؤاش، وكأن يهوذا ده بيرمز للعمل الرائع اللي بيعمله إنسان الله لما يرجع الخلاص اللي كاد يضيع في حياة الإنسان، انه يحرص انه يرجع المسيح مرة تانية في حياة المملكة وفي حياة الشعب. فكان كخادم رائع يهوداء رئيس الكهنة انه يحرص انه يرجع الملك لهذا الابن الموعود الذي لداود. فعمل اللاويين وكل يهوذا حسب بكل ما امر به يهوداء الكاهن، واخذ كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت، لان كان الخدمة في الهيكل بتتقسم لنوبات، كهنة ينزلوا كل يوم سبت يستلموا الخدمة في الهيكل، وكهنة اللي كانوا موجودين يخرجوا، لان يهوداء الكاهن لم يصرف الفرق في الوقت ده. جمع كل الفرق في الهيكل علشان يجلسوا الملك يؤاش، واعطى يهوداء الكاهن رؤساء المئات الحراب والمجان والاطراس التي للملك. سلح اللاويين ايضا بالاسلحة التي للملك داود التي في بيت الله، طلع لهم الاسلحة اللي كانت موجودة في الهيكل وسلحهم، واوقف جميع الشعب وكل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الايمن الى جانب البيت الايسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين، ثم اخرجوا ابن الملك ووضعوا عليه التاج واعطوه الشهادة وملكوه. وهنا يرجع يؤاش الابن الصغير الى الملك مرة تانية بانه يضع التاج عليه ويعطوه الشهادة اللي هو سفر الشريعة اللي مكتوب، وده كان عادة ان كل ملك من ملوك يهوذا اول ما يجلس يسلموه سفر شريعة الرب علشان يحكم بهذه الشريعة. وملكوه ومسحوا يهوداع وبنوه وقالوا ليحيى الملك. وهنا بتدبير امر الخلاص بشيء لم يكن يخطر على بال عثاليا، ان خطة ربنا لاعداد مجيء المسيح تستمر، وكل مؤامرة عثاليا اللي حاولت انها تبيد النسل الملكي لم تفلح. ولما سمعت عثاليا صوت الشعب يركضون ويدخلون الملك، دخلت الى الشعب في بيت الرب ونظرت، واذ الملك واقف على منبره في المدخل ورؤساء والابواق عند الملك وكل شعب الارض يفرحون وينفخون بالابواق والمغنيين بآلات الغناء والمعلمون بالتسبيح، فشقت عثاليا ثيابها وقالت خيانة خيانة. فوجئت بمنظر الشعب المجتمع كله في الهيكل والتفافوا حوالين هذا الشعب هذا الملك الصغير، فصرخت وقالت خيانة خيانة. والغريب انها حكمت بكده على اللي عمله يهويداع والرؤساء بانه خيانة، ولكن لم تذكر ان اللي هي عملته اصلا بانها قامت وابادت النسل الملكي ده هو الخيانة بعينيها. فوات كتيرة جدا الانسان يحلل اللي ليه اللي عايز يعمله ويحرم نفس اللي هو بيعمله على غيره، وهي دي فكرة الإدانة، نظرية الإسقاط. ساعات الإنسان بيشوف الغلط اللي هو عمله في تصرفات الناس اللي حواليه، نسيت ان هي اصل الخيانة وان هي اصل الغدر، بينما اللي اليهوداع بيعمله هو ده كان الحق، وان الحق كان لازم يروح لهذا الابن الصغير يؤاش. فخرج يهوداع الكاهن رؤساء المئات الموكلين على الجيش وقال لهم اخرجوها الى خارج الصفوف والذي يتبعها يقتل. طلعوها بره الهيكل وان كان حد هينضم لها اقتلوه بالسيف، لان الكاهن قال لا تقتلوها في بيت الرب. وهنا كان حرص يهوداع انه ما ينجس الهيكل بميت او بدم، فالقوا عليها الايادي. ولما اتت الى مدخل باب الخيل الى بيت الملك قتلوها هناك. وهي دي النصرة اللي ربنا اداهنا اياها على الشيطان اللي عايز يبيد المسيح من حياتنا، لكن المسيح اللي في حياتنا لابد ان ينتصر عشان الانسان يقدر يغني مع بولس اعظم من منتصرين. وبعد ما تخلصوا من عثاليا ومن الشر اللي كان دخل الى الهيكل والى القصر والى مدينة يهوذا ومملكة يهوذا، ابتدى يهويداع يقطع عهدا بينه وبين كل الشعب وبين الملك ان يكونوا شعبا للرب، لان عثاليا كانت ابطلت عبادة الهيكل، عبادة ربنا في الهيكل لمدة 8 سنين، وكانت نشرت مذابح الاوثان ومذابح البعل في كل المملكة. فكان لابد ان يهويداع يقوم بعودة الشعب مرة تانية وبتوبة انهم يتعهدوا امام ربنا الملك والشعب والكهنة، يتعهدوا انهم يكونوا شعب مقدس للرب. وهنا تقدير الخلاص اللي ربنا بيعمله في حياتنا، ان احنا بناخد هذا العهد على انفسنا ان احنا نبقى شعب مقدس لله. ودخل جميع الشعب الى بيت البعل وهدموا وكسروا مذابحه وتماثيله، وقتلوا 200 كاهن البعل امام المذبح، وجعل يهويداع مناظرين على بيت الرب عن يد الكهنة اللاويين الذين قسمهم داود على بيت الرب لأجل إصعاد محرقات الرب، كما هو مكتوب في سفر موسى بالفرح وبالغناء حسب أمر داود. والخطوة الثانية بعد ما يعلن الملك اللي هو شخص المسيح ونقطع هذا العهد عهد التوبة، ان الانسان يبتدي ينظف النجاسات وذبح الاوثان اللي كانت موجودة في حياته، وفي نفس الوقت الانسان يبتدي يرمم مذبح الله ويعيد العلاقة الرائعة بينه وبين الله بالفرح وبالتسبيح وبالتهليل. واوقف البوابين على ابواب بيت الرب لئلا يدخل نجس في امر ما، علشان الخطية ما ترجعش مرة تانية والعادات الرديئة ترجع مرة تانية. فأوقف بوابين زي ما الإنسان بيصلي يقول دع يا رب حافظا لفمي وبابا حصينا لشفتي، وزي ما بنقول في المزمور قوة مغاليق أبوابك، إن النفس تحرص على إن ما يخشش من أبوابها شيء نجس في أمر ما مرة أخرى. وأخذ رؤساء المئات والعظماء والمتسلطين على الشعب وكل شعب بالأرض، وأنزل الملك بيت الرب ودخلوا من وسط الباب الأعلى إلى بيت الملك وأجلسوا الملك على كرسي المملكة. فاستلم يؤاش الملك بتاعه من الهيكل من بيت ربنا، ثم خرج بعد كده واستقر على كرسي المملكة في قصره. ففرح كل شعب الأرض واستراحت المدينة، وقتلوا عثاليا بالسيف. انتهت فترة كانت صعبة جدا من تاريخ مملكة يهوذا، وأيضا فترة كانت صعبة جدا على الهيكل، انه العبادة كانت قد ابتلت فيه. وكان يؤاش ابن 9 سنين حين ملك، وملك 40 سنة في اورشليم. كان لسه يؤاش سنه صغير، فعشان كده كان تحت وصاية يهويداع رئيس الكهنة، وتعلم كل ما هو يختص بأمور المملكة وكل ما هو يختص بعبادة الرب من بين يدي يهوداع الكاهن. وملك 40 سنة في أورشليم، وكان اسمه أمه ظبية من بئر سبع. وعمل يؤاش المستقيم في عيني الرب كل أيام يهوداع الكاهن. ولأنه كان بيستقي المعرفة من هذا الرجل العظيم، فقدر أنه يدي تأثير رائع عليه بأنه يعيش حياة الاستقامة وأنه يفعل ما هو مستقيم في عيني الرب. وفضل يهويدا مسنده حتى أنه زوجه، واتخذ يهويدا له امرأتين فولد بنين وبنات. عاش يهويدا حياته الأولى في هذا الهيكل المكان المقدس. ويمكن لما الإنسان ساعات بيفكر وبيقول طب هو يعني كان ذنبه إيه أنه يطلع فاقد الأب وفاقد الأم ويطلع في الظروف الصعبة والظروف السيئة دهيت، لكن في واقع الأمر أن الظروف الصعبة والسيئة دي هي اللي رتبت له أن هو يطلع متربي على إيدين يهوداع الكاهن العظيم عشان تبقى لي حياة مقدسة يعمل ما هو مستقيم في عيني الرب. ويمكن لما بنشوف حد بيفقد أبوه وأمه وهو في سن صغير بنقول حرام وإزاي ربنا بيسمح بكده، لكن في واقع الأمر احنا عمرنا ما هنكون أحن عليه من الله، لأن الله يدبر أمر خلاص هذا الإنسان ويعتني بهذا الإنسان. لكن أول حاجة لما كبر يهوداع، لما كبر يؤاش ابتدى يفكر فيها، ابتدى يعمل أول خطوة في تأسيس المملكة بتاعته إنه يجدد هيكل الرب.